بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع بها رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرر المؤلف رحمه الله هاهنا مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. قال رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما سمعت هو حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، وهي القول والعمل والمعرفة. وأهل السنة من خلال تتبع كلام أئمتهم تجد أنهم قد يعبرون عن هذا الجزء الثالث من الإيمان بأنه المعرفة، وقد يعبرون بالاعتقاد، وقد يعبرون بالتصديق، وقد يعبرون بالإقرار، وقد يعبرون بالنية، وقد يعبرون بالإخلاص. هذا ما تجد أنهم يعبرون به عن هذا الجزء الثالث. المؤلف رحمه الله ذكرها هنا أن الجزء الثالث في الإيمان هو المعرفة، قد يعبرون بهذا وقد يعبرون بغيره مما سمعت، وهذا عندهم من باب التعبير بالمثال. هم يذكرون شيئا مما يقع في القلب، وإلا فإن مرادهم إن كل ما يكون من عمل صالح بالقلب فإنه داخل في هذا الجزء، سواء عبر عنه بالتصديق أو عبر عنه بالمعرفة أو عبر عنه بالنية أو عبر عنه بالاعتقاد. كل ما يقوم من عمل صالح بالقلب فإنه داخل في هذه الكلمة التي يذكرون. وكثير من أهل العلم لا سيما من المتقدمين من ينص على أن الإيمان قول وعمل فحسب، لا يضيف هذا الجزء الثالث، بمعنى أنه يجعل القسمة في تعريف الإيمان ثنائية، بخلاف ما جرى عليه المؤلف وكثير من أهل العلم، وهو جعل تعريف الإيمان ذي قسمة ثلاثية والمعنى واحد، والاختلاف إنما هو في التعبير. فمهما عبرت بهذا أو هذا فإن المآل واحد، ولذا ستجد عن قريب إن شاء الله أن المؤلف رحمه الله يحكي عن أئمة السلف أنهم قالوا إن الإيمان قول وعمل، وهو بالتأكيد لن يخالفهم. إذن هذا إنما هو اختلاف في التعبير، فمآل هذا التعبير الثلاثي إلى الثنائي، ومآل التعبير الثنائي إلى الثلاثي. وإنما القضية زيادة إيضاح أو اختصار. الذين عبروا بكون الإيمان قولا وعملا أرادوا بذلك أنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فصار هذا الإجمال في قولهم إنه قول وعمل إلى تفصيل ذي 4 شعب، وهو أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أما قول القلب فإنه تصديقه وإيقانه. تنبه يا رعاك الله إلى أن كلام العلماء حينما يقولون إنه قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ومعرفة، أو يقولون إنه قول وعمل فحسب، لا شك أنهم لا يريدون مطلق القول ومطلق العمل، إنما يريدون قولا مخصوصا وعملا مخصوصا، وهذا لا يحتاج إلى تنبيه لوضوحه. إذا ما هو هذا القول وما هو هذا العمل الذي هو حقيقة الإيمان؟ الجواب أن القول يراد به أمران، يراد به قول القلب ويراد به قول اللسان. أما قول القلب فإنه تصديقه وإيقانه، والمعنى أنه التصديق بأركان الإيمان 6 وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حد قول القلب. من كان مؤمنا فلا بد أن يكون مصدقا بأركان الإيمان 6 وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما بلغه مما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يصدق به. فلو كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حرف واحد فإنه كافر بالإجماع المعلوم بالضرورة. وهذا القدر من الإيمان لا شك أنه هو الأصل، فأول ما يرد على الإنسان من الإيمان تصديق قلبه، وعنه يتفرع باقي أجزاء الإيمان، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وهذا الذي فقده المنافقون، وذلك أن الله عز وجل يقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فهؤلاء ما أتوا بتصديق القلب، فبين الله سبحانه وتعالى أن قلوبهم لم تؤمن، ليس فيها إيمان. وأما قول اللسان فإنه النطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه لا إيمان لمن لم ينطق بشهادة التوحيد عند عدم العذر. وهذا من الأمر المتفق عليه بين المسلمين، فمن كان قادرا على التلفظ بشهادة التوحيد ثم أبى ذلك فإنه كافر، وإن زعم أنه مصدق بقلبه وإن زعم أنه عامل ببدنه. لا بد من النطق بلا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الأمر الثالث وهو عمل القلب، والمراد به الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب من خشية لله وإنابة وتوكل ومحبة ورجاء إلى آخر ما هنالك، فهذه من الإيمان بيقين، ولا إيمان لمن لم يكن في قلبه شيء من هذه الأعمال الباطنة. وجاء في النصوص تسمية هذه إيمان، جاء تسمية هذه إيمانا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القسم أو الجزء الرابع من حقيقة الإيمان هو عمل الجوارح، وهو كل الأعمال الصالحة الظاهرة التي تقوم بالبدن من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، وهذه لا شك أنها من الإيمان، والأدلة عليها كثيرة جدا، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن على أن الإيمان قول وعمل، يعني على أن الأعمال من الإيمان، أكثر من 100 دليل. ومن أشهر تلك الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنها أصل كبير عند أهل السنة والجماعة في الاستدلال على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والاستدلال بها ظاهر لا شك فيه، وذلكم أن إطلاق الكل على الجزء دليل على أن هذا جزء من الكل، بل على أنه جزء مهم فيه، على أنه ماذا؟ جزء مهم فيه. فالله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا مع أنها بعض الإيمان وليست كل الإيمان، إذن الصلاة من الإيمان بيقين. وثمة أدلة كثيرة على دخول الأعمال في حقيقة الإيمان، ومن أشهر ذلك حديث وفد عبد القيس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه، قال لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فأنت تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف وبين حقيقة الإيمان ها هنا بأنها هذه الأعمال الصالحة الظاهرة، فهي من الإيمان بيقين. وقل مثل ذلك في أدلة أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فإذا الأعمال الظاهرة من الإيمان، لأن الطهور من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكثير من الأخلاق إنما هي أعمال ظاهرة. إذن الأدلة على أن الأعمال الصالحة القائمة بالجوارح من الإيمان أدلة كثيرة جدا، وهذا الأمر أعني دخول الأعمال في حقيقة الإيمان شيء لا شك فيه عند أهل السنة، بل هذا من شعائر السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب الإيمان: القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة. فهذا من الأصول الكبيرة التي اشتهر بها أهل السنة وخالفوا فيها أهل البدع، وهذا هو موضع المعترك الشديد بين أهل السنة والمرجئة بجميع طبقاتهم، فإنهم متفقون على إخراج العمل من حقيقة الإيمان، وأهل السنة على الضد، متفقون على دخول الأعمال في حقيقة الإيمان، كما سيأتي بيان هذا أكثر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة. إذن كلمة المعرفة ها هنا من خلال التفصيل الرباعي يمكن أن نقول إنه يرجع إليها قول القلب وعمل القلب، يرجع إليها ماذا؟ قول القلب وعمل القلب. إذن إذا عبرت بتعبير ثنائي أو ثلاثي أو رباعي فالكل واحد، إنما هو اختلاف في التعبير. قال رحمه الله: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأصول الكبرى عند أهل السنة في باب الإيمان ثلاثة أصول، وهي التي يدور عليها جل كلام أهل السنة في باب الإيمان. الأصل الأول أن الإيمان قول وعمل. الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. الأصل الثالث أن أهل الإيمان متفاوتون فيه. كم أصل هذه؟ هذه ثلاثة أصول، وهي المسائل الكبرى عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. الأمر الأول قد علمته، وهو أن الإيمان قول وعمل. وأهل السنة إذا تناولوا هذا الأصل بالتوضيح فإنما يركزون فيه على جزئية هي الأهم في البحث، وهي أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأن هذا هو موضع الخلاف الشديد بين أهل السنة والجماعة والمرجئة. هل الأعمال من الإيمان أو ليست من حقيقة الإيمان؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف الشديد بين أهل السنة والمرجئة. ولأجل ذلك يركزون عند تناول هذا الأصل عليه. أما الأصل الثاني فهو أن الإيمان يزيد وينقص، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وغالبا ما تجد أهل السنة يعبرون عن هذا الأصل بقولهم إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما الأصل الثالث فهو كون أهل الإيمان متفاوتين فيه، يعني أنهم في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، بل هم فيه متفاوتون تفاوتا عظيما. هذه الأصول الثلاثة تناولها المؤلف رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله في كلامه. وأنبه إلى أن من أهل العلم من يقتصر في الأصل الثاني والثالث على أصل واحد، فيدخل هذا مع هذا، فيجعل زيادة الإيمان ونقصانه تشمل هذين الأصلين، بمعنى أن زيادة الإيمان ونقصانه تكون بالنسبة للمؤمن وتكون بالنسبة للمؤمنين، فالإيمان للمؤمن في نفسه تارة يزيد وتارة ينقص. وهناك نظر آخر، وهو أن الإيمان يزيد وينقص بالنسبة للمؤمنين، فبعضهم أكثر إيمانا أو إيمانهم زائد على بعض، وبعضهم أنقص إيمانا. وأحيانا يجعل أهل العلم الأصول ثلاثة فيزيدون الأمر ماذا؟ تفصيلا، وبالتالي يكون البحث في زيادة الإيمان بالنسبة لماذا؟ للمؤمن، في زيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة ماذا؟ للمؤمن، يعني هو في نفسه يزيد إيمانه تارة وينقص تارة. وبالتالي يكون الأساس أو الأصل الثالث بالنسبة لماذا؟ للمؤمنين، فبعضهم أعظم إيمانا وبعضهم أنقص إيمانا. وهذا فيما يبدو لي والله أعلم أنه أوضح، أن هذا التفصيل أوضح. وعلى كل حال، أمور التقسيمات في الغالب أمور اعتبارية اجتهادية، إنما يذكرها العلماء من باب التعليم والتوضيح لا أكثر. أعود فأقول: أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا الأساس الثاني في قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كون الإيمان يزيد وينقص وليس ذا حالة واحدة، قضية لا اشتباه فيها بوجه من الوجوه، ولو لم يأتي في الأدلة ما يدل على هذا الأصل فإن الشاهد المحسوس عند كل إنسان في نفسه كاف في الدلالة على هذا الأصل، إذ كل إنسان يعرف من نفسه أن الإيمان تارة يكون فيه زائدا وتارة يكون ناقصا، وما الذي يزيد من الإيمان وما الذي ينقص؟ أهو الإيمان الظاهر أو هو الإيمان الباطن؟ أي ذلك هو الذي يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة؟ كلاهما، الإيمان الباطن يزيد وينقص والإيمان الظاهر يزيد وينقص، فكلا الأمرين يدخله الزيادة والنقصان، كما أن كل واحد من الأمرين مؤثر في الآخر. انتبه لهذا، كل واحد من الإيمان الباطن والظاهر مؤثر في الآخر زيادة ونقصا، بمعنى كلما زاد الإيمان الباطن كلما زاد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو خوفك من الله، أو توكلك عليه، أو رغبتك في العمل الصالح، وطمعك في فضل الله عز وجل وجنته، إلى آخر هذه المعاني. كلما زاد ذلك أثر في زيادة إيمانك الظاهر، فتنبعث جوارحك في طاعة الله أكثر، أليس كذلك؟ والعكس صحيح، كلما زدت عملا صالحا ظاهرا، زدت تلاوة للقرآن، زدت تسبيحا وتهليلا، زدت قياما أو صياما، فإن هذا سيؤثر في ماذا؟ في إيمانك الباطن، فتصبح أعظم حبا لله وشوقا للقائه وتعظيما له إلى آخره. إذن كلا الأمرين مؤثر للآخر، كلاهما يزيد وينقص، وكلاهما مؤثر في الآخر، وبالتالي إذا زاد الباطن زاد الظاهر، وإذا زاد الظاهر انعكس على الباطن وهلم جره، والعكس صحيح. إذا تقاعست عن الطاعة فنقص إيمانك الظاهر، أو وقعت في المعصية ظاهرا، انعكس هذا على قلبك وباطنك فصار إيمانك ماذا؟ ضعيفا. والعكس، إذا ضعف إيمانك الباطن أثر هذا في جوارحك فأصبحت متكاسلا عن طاعة الله، مشترحا محارم الله. إذن كلا الأمرين يزيد وينقص، وكلاهما أيضا وكل واحد منهما يؤثر في الآخر. ومسألة الزيادة والنقصان مسألة فيها بحث، بل فيها فقه، وهذا من الفقه المهم الذي يتعين على كل مؤمن يريد نجاة نفسه. إن من فقه العبد كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، إن من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. هذا فقه نفيس، ولا بد لكل أحد من أن يراعيه. واعلم يا رعاك الله أن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه كما ترى منقسمة إلى جهتين، إلى زيادة وإلى نقصان. أما الأدلة على زيادة الإيمان فإنها أدلة صريحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله 6 آيات صريحة فيها التنصيص على أن الإيمان يزيد. أول تلك الآيات في سورة الأعراف، الذين قال لهم الناس إن الناس، في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ثم بعد ذلك في سورة الأنفال، ثم في سورة التوبة، ثم في سورة الأحزاب والفتح والمدثر. في هذه السور تجد فيها التنصيص على أن الإيمان يزيد، وهكذا أدلة أخرى جاءت دالة على زيادة الإيمان بالمعنى. قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن هناك ناقص وهناك كامل وهناك أكمل. إذن الإيمان يزيد وينقص. أما نقصان الإيمان فإن كل دليل دل على زيادة الإيمان فإنه دليل على نقصانه، فليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، كما بين هذا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك سفيان بن عيينة وغيرهما من أهل العلم. فكل ما قبل الزيادة فإنه قابل للنقصان، وعليه فإننا نقول إن كل دليل دل على زيادة الإيمان فإنه دليل على نقصانه، كما أن هناك أدلة صريحة على نقصان الإيمان، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهذا الحديث هذا لفظه في البخاري ولفظه في مسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب من إحداكن. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الدين، والدين والإيمان بمعنى واحد، لما سأله النسوة اللائي حدثهن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عن نقصان الدين، قال: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها؟ فهذا دليل صريح على نقصان الإيمان. وقل مثل هذا في أدلة أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا. ينبغي أيضا أن تلاحظ في فقه هذا الباب أن زيادة الإيمان ترجع إلى الطاعة، كما قال المؤلف رحمه الله: يزيد بالطاعة. والطاعة شيئان لا شيء واحد. بعض الناس يظن أن الطاعة ماذا؟ شيء واحد، لا ينصرف ذهنه إذا ذكرت الطاعة إلا إلى شيء واحد وهو الفعل. والحق أن الطاعة شيئان: فعل وترك. أما الفعل فهو فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من واجبات ومستحبات، يعني ما أمر به أمرا جازما أو غير جازم. فكل هذه الطاعات فإنها إيمان ومؤثرة في الإيمان. الطاعات إيمان وفي نفس الوقت مؤثرة في الإيمان، فكلما فعل الإنسان طاعة ازداد إيمانا، ازداد إيمانا ظاهرا وازداد إيمانا باطنا. وتزيد أو يزداد الإيمان بفعل الطاعة بالنظر إلى بعض الاعتبارات، من ذلك باعتبار نوع الطاعة، من ذلك باعتبار نوع الطاعة. فكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بفعلها أكثر، ولذلك يزداد الإيمان بفعل الواجبات أكثر من زيادته بفعل المستحبات. هذا هو الأصل في هذا الباب. أيضا بالنظر إلى كثرة الطاعات، فلا شك أن زيادة الإيمان بطاعتين أكثر من زيادته بطاعة واحدة، وهلما جرى. أيضا يتفاوت أو تتفاوت الزيادة في الإيمان بالطاعة من حيث حسنها، وحسن الطاعة راجع إلى أمرين كما لا يخفاك: الإخلاص والمتابعة. كلما زاد حسن الطاعة، بمعنى زاد الإخلاص فيها وزادت المتابعة فيها، كلما كانت زيادة الإيمان بفعلها أكثر، كانت زيادة الإيمان بفعلها أكثر. إذن زيادة الإيمان بفعل الطاعة تتفاوت بحسب هذه الاعتبارات. في مقابل ذلك، فإن زيادة الإيمان بترك المعصية ثابت أيضا ولا شك، وذلك أن هذا طاعة، ترك المعصية بشرط أن يكون احتسابا، والمراد بالاحتساب اجتماع النية يعني القصد والإخلاص. إذا قلنا الاحتساب فإننا نريد اجتماع هذين، ما هما؟ النية يعني القصد والإخلاص. لا بد أن يكون الترك تركا مقصودا، بمعنى أن يكون كفا وحجزا للإنسان عن فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كان أمرا وجوديا، كان في حقيقته فعلا. الترك الذي يكون عن قصد هذا فعل وليس تركا عدميا، هذا ترك وجودي حقيقته كف وحجز، ولذلك يترتب عليه ما يترتب من ثواب ومن زيادة إيمان إلى آخره، وهذا لا يكون بشيء عدمي، هذا لا يكون بشيء عدمي. كما أنه لا بد مع القصد من إخلاص، لا بد أن يقصد إلى الترك بإخلاص لله سبحانه وتعالى لا برياء. فمن كان ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى بالنسبة له عن قصد وإخلاص يعني عن احتساب، فإن هذا في حقه طاعة. فكلما ترك الإنسان ما حرم الله عز وجل احتسابا، كلما زاد هذا في إيمانه. ويتفاوت هذا الأمر، تتفاوت الزيادة بالنظر إلى اعتبار، وهو قوة الداعي إلى المعصية وضعفه، قوة الداعي إلى المعصية وضعفه. فكلما قوي الداعي إلى المعصية فتركها الإنسان، كانت زيادة الإيمان بهذا الترك أعظم. أعيد: يتفاوت أو تتفاوت زيادة الإيمان بترك المعصية بحسب قوة الداعي إليها أو ضعفه. كلما قوي الداعي إلى فعل المعصية فتركها الإنسان، كانت زيادة الإيمان بهذا الترك أعظم. ولذا ترك الشاب القوي لفاحشة الزنا احتسابا يعني عن قصد وإخلاص، لا شك أن هذا الترك يزداد به إيمانه أكثر من ترك الشيخ لها. لما؟ لقوة الداعي الذي يدعوه إلى فعل المعصية، إذن هذا هو القسم الأول، وهو المتعلق بزيادة الإيمان. أما بالنسبة لنقص الإيمان، فنقص الإيمان على وزان زيادته، كما أن الأولى وهي الزيادة تكون بفعل وبترك، كذلك نقصان الإيمان يكون بفعل ويكون بترك. أما الفعل فهو فعل ما حرم الله عز وجل، وأما الترك فإنه ترك الطاعة، وتفصيل ذلك أن نقصان الإيمان يكون أولا بفعل المعصية، من فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا سيعود على إيمانه بالنقص. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. لماذا؟ لأنه قد نقص إيمانه حتى إنه لم يعد مؤمنا الإيمان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. إذن من فعل المعصية فلا شك أن إيمانه ماذا؟ ينقص. وهذا النقصان يتفاوت بالنظر إلى بعض الاعتبارات، فيتفاوت أولا بالنظر إلى نوع المعصية، فنقصان الإيمان بفعل الكبيرة أكثر من نقصان الإيمان بفعل الصغيرة، هذا واحد. ثانيا باعتبار كثرتها، فلا شك أن نقصان الإيمان بفعل معصيتين أعظم من نقصان الإيمان بفعل معصية واحدة. الأمر الثالث بالنظر إلى قوة الداعي إلى المعصية وضعفه، بمعنى كلما ضعف الداعي إلى المعصية كلما كان نقص الإيمان بفعلها أعظم. كلما ضعف الداعي إلى فعل المعصية كلما كان نقصان الإيمان بفعلها أعظم. ولذلك تجد أن الشريعة بيّنت أنه مع ضعف الداعي إلى المعصية تعظم ويكون أثرها أكبر وإثمها أشد. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أشيمط زان. أشيمط يعني شيخ كبير ومع ذلك يقع في فاحشة الزنا مع ضعف الداعي إلى فعلها. قال: وملك كذاب. ملك ويكذب والداعي إلى الكذب بالنسبة له ضعيف. قال: وعائل مستكبر. عائل يعني فقير، فقير ويستكبر. إذن الداعي والدافع إلى الاستكبار بالنسبة له ضعيف، ومع ذلك وقع في هذه المعصية فكانت في حقه أشد من غيرها، وكان أثرها إثما ونقصانا للإيمان أعظم. الأمر الرابع يتفاوت نقصان الإيمان بفعل المعصية باعتبار التهاون بها. كلما كان التهاون بفعل المعصية أعظم كلما كان نقص الإيمان بفعلها أكبر. بمعنى الناس في فعل المعاصي ليسوا على درجة واحدة، من الناس من يفعل المعصية ولكنه يفعلها على وجل عظيم وتردد كبير، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ونفسه فيها من الانقباض أثناء مباشرتها، وآخر يأتي المعصية وهو لا يبالي كأنما يشرب ماء. هذا عنده من التهاون في المعصية ما ليس عند الأول. ولا يستريب أحد أن نقصان الإيمان بفعل المعصية مع هذا التهاون بالنسبة للثاني لا شك أن هذا النقصان أعظم. إذن كلما كان الإنسان أكثر تهاونا بالمعصية كان الإيمان بفعلها أنقص. الأمر الخامس ينقص أو يتفاوت نقصان الإيمان بفعل المعصية باعتبار المجاهرة بها. فالمعصية المجاهر بها أعظم إنقاصا للإيمان من معصية يستتر بها الإنسان. فهذه المجاهرة بالمعصية فيها من التأثير على الإيمان ما يجعل نقصان الإيمان بذلك أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فداحة المجاهرة بالمعصية فقال: كل أمتي معافا إلا المجاهرون، كل أمتي معافا إلا المجاهرين. فالمجاهر بالمعصية المعالن بها الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس أثناء فعلها فيفعلها على رؤوس الأشهاد أو يتبجح بالإخبار بها وينشرها بين الخلائق وربما صور ونشر المقاطع لمعصية يعاقرها نعوذ بالله من الخذلان، لا شك أن هذا تأثيره في نقصان الإيمان تأثير عظيم. فمن ابتلي بشيء من معصية الله عز وجل فعليه أن يستتر بستر الله وليعلم أن هذه المجاهرة أثرها عظيم وإثمها كبير. بل قال ابن القيم رحمه الله: إن هذه المجاهرة ربما يكون إثمها أعظم من إثم المعصية نفسها. فهذا التساهل الذي يقع من كثير من الناس حيث لا يبالون بنشر معاصيهم والإخبار بها والمعالنة بها، لا شك أن هذا من نقصان الإيمان أولا ومؤثر في نقصان الإيمان أكثر من غيره ثانيا. الأمر السادس: نقصان الإيمان بفعل المعصية يتفاوت بالنظر إلى الإصرار وعدمه. المعصية التي يصر صاحبها عليها أعظم إنقاصا للإيمان من معصية لا يصر صاحبها عليها. هذا الإصرار تأثيره على نقصان الإيمان وعلى تعظيم المعصية لا شك أنه تأثير عظيم. إذن تحصل لنا أن هذه الاعتبارات يتفاوت نقصان الإيمان معها في فعل المعصية. أما الشطر الثاني فيما يتعلق بنقصان الإيمان فقلنا إنه ماذا؟ ترك الطاعة. وترك الطاعة ينقسم إلى قسمين: ترك للطاعة صاحبه ملوم، والآخر ترك للطاعة صاحبه غير ملوم. أما ترك الطاعة الذي صاحبه ملوم فإنه ترك الواجب بلا عذر، يترك الواجب بلا عذر فيكون مأمورا بواجب من الواجبات كصيام كحج زكاة إلى آخره فيترك ذلك ولا عذر له، لا شك أن هذا مؤثر في ماذا؟ في نقصان، أو أن هذا نقص في الإيمان. هذا لا شك أنه نقص في الإيمان، وهو نقص في الإيمان الظاهر ونقص أيضا في الإيمان الباطن كما سبق. فهذه الطاعة إيمان، فلما تركها نقص الإيمان بالنسبة لو فعل، كما أن هذا الترك يعود بالنقص على إيمانه الباطن. والقسم الثاني وهو ترك الطاعة الذي صاحبه لا يكون ماذا؟ ملوما. وهذا ينقسم إلى قسمين: ترك الواجب بعذر وترك المستحب. أما ترك الواجب بعذر فدليله ما مر بنا من شأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان إيمان المرأة من حيث كونها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. المرأة الحائض أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بنقصان دينها وإيمانها، مع كونها ماذا؟ تركت واجبا بعذر، ومع ذلك فإيمانها ناقص، وهذا واضح لا إشكال فيه. وذلك أن الصلاة والصيام إيمان أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، الصلاة والصيام إيمان أم لا؟ إيمان. قلنا إن العمل من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الصلاة إيمان وكذلك الصيام. هذه المرأة في حال حيضها تركت هذا الإيمان، فنقص إيمانها بالنسبة لها لو فعلت، بالنسبة لها لو فعلت. يعني إذا نظرنا إلى هذه المرأة في حال طهرها وفي حال حيضها، هناك قدر من الإيمان نقص، هناك قدر من الإيمان في حال الحيض قد نقص، ولذلك نقول إنها ناقصة إيمان بالنسبة لها في حالة الحيض، ومع ذلك هي ماذا؟ غير ملومة، يعني معذورة، وهي غير آثمة بذلك، وربما تثاب من جهة كونها استحضرت طاعتها لله واستجابتها لأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا بحث أدق في هذه المسألة، وهي أنه لا تلازم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم، لا تلازم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم، فقد ينقص الإيمان والإثم غير حاصل، والإثم غير حاصل. الأمر الثاني هو ترك المستحب. المستحب كسنة الراتبة وصيام التطوع وقيام الليل وتسبيح وتهليل إلى آخره، هذا القدر إيمان؟ أجيبه إيمان. ومن تركه هل نقص إيمانه؟ نعم، بالنسبة له لو فعل، هذا قدر من الإيمان ما فعله، فاعتبر إيمانه ناقصا بهذا، ومع ذلك هو غير آثم، مع ذلك هو غير آثم، ولذلك قلنا إنه ترك لا يلام صاحبه. هذا باختصار شديد ما يرجع إلى بيان هذا الأصل. أما الأصل الثالث فهو أن الإيمان، أن إيمان المؤمنين متفاوت، أهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم، فليسوا في الإيمان على درجة واحدة. ويخطئ خطأ عظيما من يزعم أن المؤمنين متساوون في الإيمان، لا شك أن هذا خطأ، وأن هذا من مذهب الإرجاء. الحق الذي لا شك فيه أن أهل الإيمان لا يتساوون لا في أصله ولا في كماله، فأصل الإيمان يتفاوت. ولا شك أن تصديق أبي بكر رضي الله عنه بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من تصديقنا، هذا شيء لا يرتاب فيه أحد. كذلك الأمر بالنسبة لكمال الإيمان، الناس فيه متفاوتون تفاوتا عظيما. ويدل على تفاوت أهل الإيمان فيه أدلة كثيرة، ومن ذلك الأدلة التي مرت بنا فيما يتعلق بخروج عصاة الموحدين من النار، حيث تجد أنهم لم يكونوا على درجة واحدة. تجد أن الله عز وجل يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، تجد أنه جاء في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذن هذا يدلك على أن الناس متفاوتون في إيمانهم وليسوا فيه على درجة واحدة. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي، هذه رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرض علي الناس وعليهم قمص. قمص جمع قميص، يعني مثل هذا الثوب. قال: عرض علي الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع الثدي، هذا تخيل إنسان يلبس ثوبا يصل طوله إلى هنا، هذا يدلك على أنه ثوب قصير جدا. ومنها ما دون ذلك، قال بعض الشراح يعني أنه ماذا؟ أنقص وأقصر. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب وعليه قميص يجره. عليه قميص ماذا؟ يجره، يعني قميص طويل يسحب في الأرض. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال ماذا؟ الدين. إذن الناس في إيمانهم وأديانهم متفاوتون تفاوتا عظيما، شتان بين من قميصه يسحب ويجر وبين من قميصه دون الثدي، الله المستعان. إذن الناس في إيمانهم متفاوتون، ومراتب أهل الإيمان في الجملة ثلاث مراتب جمعها آية سورة فاطر. قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا واحد، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إذن الناس في الجملة يرجعون إلى هذه الطبقات، وهذه الطبقات الثلاث، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، ترجع إلى ما يأتي. مرتبة الظالم لنفسه هي مرتبة أصل الإيمان، أو من معه إيمان مجمل. من الناس من إيمانه ضعيف جدا، عنده القدر الذي خرج به من الكفر فكان في دائرة الإسلام، وهذه المرتبة يدخل فيها أهل الكبائر، عصاة الموحدين. هؤلاء عندهم إيمان لكنه إيمان قليل وناقص، معهم ماذا؟ أصل الإيمان الذي سلموا به من الكفر ويسلمون به من الخلود في النار. ومن ذلك أيضا يدخل في هذه الدرجة من أسلم حديثا وما بلغ الإيمان في قلبه شأوا عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن في الغالب أن الإنسان إذا دخل في الإسلام فإنه في أول أيامه سيكون إيمانه ماذا؟ ضعيفا مجملا، وربما لو شكك لشك، وربما يبقى مرتابا منافقا أو ينتكس ويرتكس ويرتد، لكنه يحسن إيمانه مع الأيام وفعل الطاعات فيزداد إيمانه شيئا فشيء. إذن هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة كمال الإيمان الواجب، وأهل هذه المرتبة حققوا أصل الإيمان وزادوا على ذلك فعل كل ما أوجب الله وترك كل ما حرم الله، ومتى عثروا وزلت أقدامهم في المعصية بادروا بالتوبة. أهل هذه المرتبة ليسوا معصومين، لكن ميزتهم أنهم إن عصوا وعصيانهم على ندرة أنهم يبادرون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل المرتبة الثالثة هم الأفراد والكمل والخلاصة في هذه الأمة، وهم الذين حققوا أصل الإيمان وأتوا بكماله الواجب وزادوا عليه فعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، فهؤلاء أهل كمال الإيمان المستحب. وقد جمعهما عن المرتبة الثانية والثالثة حديث الأولياء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهل هذه الدرجة هم أهل كمال الإيمان الواجب. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه أهل هذه الدرجة هم أهل المرتبة الثالثة. ويقسم أهل أو ينظر أهل العلم هذه المراتب بمراتب الدين، فأهل المرتبة الأولى هم المسلمون، وأهل المرتبة الثانية هم المؤمنون، وأهل المرتبة الثالثة هم المحسنون. وهذا المقام فيه تفصيل يزيد على ما ذكرت لك، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أعد لو سمعت، قال رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب رضي الله عنه أنه قال: هذا عمير بن حبيب الخطمي صحابي جليل، قال البخاري رحمه الله: إنه بايع تحت الشجرة. نعم. عن عمير بن حبيب رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. هذا الأثر من الأثار الواضحة البينة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، واللفظ كما ترى صريح: الإيمان يزيد وينقص. وهذه الجملة أو هذا المعنى، وهو زيادة الإيمان ونقصانه، قد جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عمير بن حبيب، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن أبي الدرداء، كما جاء أيضا عن عمر ومعاذ وابن مسعود وابن رواحة بألفاظ متقاربة، أنهم قالوا: هلموا نزداد إيمانا، يعنون الجلوس في حلق الذكر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة، ولا يعرف عنهم فيه مخالف من الصحابة. فهذا من الأمور التي اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عليها. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو عمرو الحيري، قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي، قالوا حدثنا الحميدي، قال حدثنا يحيى بن سليم أنه قال حدثنا يحيى بن سليم أنه قال: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. سألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. حسنت. هذه الأثار كما ترى عن يحيى بن سليم رحمه الله، وكلها تشهد على الأصل الأول، وهو أن الإيمان قول وعمل. فهو يحكي عن عشرة من الفقهاء من أئمة أهل السنة، وكلهم كان يجيب إن الإيمان قول وعمل. فهذا قول هؤلاء العشرة، بل هذا إجماع السلف رحمه الله تعالى، والعدد أكبر من هذا بكثير، كما بين هذا علماء أهل السنة والجماعة، ولعله سيأتي بيان شيء من هذا قريبا إن شاء الله. لكن يحيى بن سليم يقول إنه سأل 10، وهذا الأثر الذي بين أيدينا فيه كم؟ 9، بقي واحد الذي يظهر الله أعلم أنه الإمام مالك بن أنس، وذلك أن اللالكائي رحمه الله في الجزء الرابع في 848 من شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة أورد هذا الأثر، ولكنه جعل أو ساق قال سألت 10 وما ساق إلا 8، أورد مالك بن أنس، ولكنه أسقط الفضيل بن عياض وأسقط أيضا هشام بن حسان. فإذا جمعت هذا مع هذا خلصت إلى هؤلاء 10 الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وللحديث تتمة إن شاء الله في درس غد، أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.